أرضكم هذه. فالشيطان قد يئي وإلى يوم القيامة أن تصبح جزيرة العرب أرضا وثنية أرضا كافرة يعشعف فيها الشيطان بوثنيته وبكفره، لن يكون هذا أبدا. بالبشارة الصادقة بالبشارة النبوية المحمدية، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كان الناس يتخطفون حول مكة، يؤسرون، يستعبدون، تصادر أموالهم، استعبدوا أولادهم ونساؤهم. وأهل مكة وقريش في بلهنية من العيش، الكل يحترمهم والكل يقدرهم والكل يتبرك بهم، هذا في الجاهلية. فكيف الحال بعدما جاء الإسلام؟ فقد أصبحوا جوار بيت الله الحرام، وأصبحوا جند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينفي أن يوجد أشخاص ليسوا كذلك وأفراد ليسوا كذلك. إذ التعميم لن يكون باستمرار في كل رقعة رقعة، وفي كل بلد بلد، وفي كل أرض أرض. الله خلق الجنة والنار لتملأ الجنة بالصالحين المتقين، ولتملأ النار بالزنادقة الكافرين المشركين. وبهذه الآية وآمنهم من خوف نكون قد ختمنا تفسير سورة قريش، وننتقل بعدها إلى سورة الماعون. فنقول قال تعالى: أرأيت الذي يكسب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين. هذه سورة اسمها سورة الماعون، مشتملة على تسع آيات، وهي كذلك سورة مكية نزلت على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام في أرض مكة. ولذلك ما نزل بمكة يسمى المكي، وما نزل بالمدينة يسمى المدني. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. نلاحظ في السور المكية صغارها وكبارها، وقد لفت الأنظار لهذا أكثر من مرة، أن السور المكية، أن الآيات المكية هي الدعوة إلى التوحيد، بالحظ على دخول الجنة والعمل لها وصفتها، والتنفير من النار وصفتها وما يشرع فيها. فدعوة الناس إلى التوحيد ليدخلوا جنة ربهم، وتنفيرهم من الوثنية والشرك ليبعدوا عن النار. ولا نجد في آيات مكة ولا سور مكة أحكاما لا في الأركان ولا في الحلال والحرام في غالب السور والآيات. وكان هذا هو الفرق الكبير، الفرق البارز والواضح بين السور المكية والسور المدنية. السور المكية بدأت بدعوة الناس إلى لا إله إلا الله، إلى تنفير الناس من عبادة الأوثان وعبادة الأصنام والشرك بالله وفعل المنكرات وأكل أموال الناس بالباطل. الآيات المكية والسور المكية كانت دعوة للناس إلى الإسلام وإظهار محاسنه ومزاياه والتخلق بأخلاقه والبعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومن تمام نعمة الله على قريش والعرب أن أنزل القرآن في لغتهم فكانوا أفهم له وأوعى له وأعرف بدقائقه وأعرف ببواطنه وأعرف بمجازه وبحقيقته. وكثيرا ما تساءل الناس بما كان خاتم الأنبياء عربيا، والجواب واضح من معرفة الأمم الأخرى. فلو نزل هذا الدين ولو أرسل محمد عليه الصلاة والسلام أو نظيره في أرض فارس أو أرض الروم أو أرض الهند أو غير ذلك من أمم الأرض وشعوبها لبقي ما بقي نور 1000 سنة إلا 50 عاما، ولما آمن به إلا من آمن بنور 12 شخصا واحد تقريبا في كل قرن. فكانت فارس قد تهتكت وفسدت وأصبحت مصدرا لعبادة النار وعبادة الأصنام وعبادة الأوثان أجيالا مغرقة في أجيال. وكانت أرض الروم، كان الروم اشتهروا بالفواحش ما عاد الناس إليها في عصرنا، اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، اشتغلوا بالبهائم وأخذوا البهائم والكلاب وصولا لأنفسهم كما يحصل اليوم. وكل ما كان في فساد ومن فساد في الأمم السابقة إلا وكله قد عاد حديثا وأصبح صفة للمسلمين في الفواحش والمنكرات والكفر بالله بكل شكل ونوع. وقد يتساءل الإنسان أين النبي؟ والناس محتاجون لنبي جديد. والجواب لا نبي بعد محمد، ولكن يجيء بعده المجددون كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يبعث بهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ولو كان الإسلام ينتهي بفساد أمة وبفساد شعب لانتهى من زمان. في الأيام الأخيرة من عهود الصحابة عندما تمرد معاوية على علي وأبى بيعته وأبى الدخول فيما دخل فيه الناس ويكاد لا يصدق الحديث الصحيح المتواتر: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. كان الأمر بعد ذلك وصل من التحلل وصل من سفك الدماء بعد 140 بعد 40 من تاريخ الهجرة. ثم بعد ذلك فسد الأمر في بني أمية، ليس إلا قاتل أو مقتول، إلا فواحش منتشرة ومنكرات مذاعة. ثم بعد ذلك جاء بنو العباس والسلطة والسيطرة كانت لفارس، فانتشر الفساد في الأرض وعن برا وبحرا شمالا وجنوبا مشارق ومغارب. ثم جاءت الحروب الصليبية وكانت أشبه بهذا العصر هذه البلاد الأقطار العربية الذي ابتليت اليهود اليوم كانت قد ابتليت بالصليبيين. والقدس الذي ابتلي باليهود كان قد ابتلي بالصليبيين وانتشر كذلك الكفر والفساد وما كاد تمضي 100 سنة إلا وبعث الله عبده صلاح الدين وأصلح الأمور وعادت الأمور أحسن مما كانت. وهكذا جاء السفر فخربوا ودمروا وما يكادون يدخلون بلدا إلا ويقتلون رجالها ويستحيون نساءها ويستقون مياهها ويصبونها إلى البحر ويتركون الناس عطاشا تموت عطشا حتى كانت الجثث وكانت الجماجم كانت تكون هلالا وجبالا. ثم بعد ذلك قضي عليهم وأسلموا وعاد الإسلام أقوى من مكان. وهكذا ذهبت أيام وجاءت أيام وأتى الله بمحمد العثماني ففتح القسطنطينية الذي طالما صنع في فتحها الصحابة ثم التابعون والتي بشر بفتحها صلوات الله وسلامه عليه حينما قال: رأيت مدينة في البحر نصفها في البر ونصفها في البحر ملوك على الأسراء أو كالملوك على الأسراء يفتحون مدينة نصفها على البر ونصفها على البحر وقالوا لها القسطنطينية. فكان فتحها على يد محمد الفاتح في منتصف القرن التاسع. وهكذا دوالي ففي كل وقت يقول الناس قد انتهى الإسلام ودمر وهلك. وإذا بعد ذلك يرسل الله له مجددين فيعودون فيه إلى قوته وإلى حياته الأولى وإلى كتابه وإلى سنته ويصبح الناس أكثر إسلاما وأكثر علما وأكثر غيرة وحماسة على الإسلام من كثير من آبائهم وأجدادهم. ونقول هذا اليوم ما يجري على المسلمين مما يكاد ييأس المسلم من مستقبل الإسلام ما مضى قد تكرر وكان مرة بعد مرة. ومع ذلك هو ذاهب لا محالة سيشرد الله اليهود شذر مضر والصليبيين شذر مضر. وكما قال عليه الصلاة والسلام: تقاتلكم يهود فتقاتلونهم فتنتصرون عليهم حتى يقول الشجر والحجر والمدر: يا عبد الله يا عبد الرحمن هذا مسلم خلق هذا يهودي خلق تعال فاقتله إلا الغرقد. والغرقد لا يقول ذلك لأنه من شجر يهود. هذه ليست إلا سحابة صيف عقوبة لجيلنا وللجيل الذي سبقنا على تفريطهم في دين الله وتفريطهم في أوطان المسلمين فسلط الله عليهم بذلك عدوهم. وينشك أن ينشر الله رحمته على الجيل الآتي بعدنا فلعله على الجيل المخضرم كذلك من عصرنا. من أدرك شيئا من الماضي وشيئا من الحاضر ومصداق ذلك في قوله تعالى: وما أصابت من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصيب به المسلمون من بلاء من فناء من هوان ومذلة ما ذاك إلا بأعمالنا ما ذاك إلا بمخالفاتنا. ويقول ربنا مع ذلك: إنه يعفو عن كثير. اللهم كما أريتنا قدرتك فارنا عفوك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت يا محمد يا رسول الله من يكذب بالدين؟ والدين هو يوم القيامة، يوم الديمونة، يوم إدانة الخلق على ذنوبهم وعلى معاصيهم وعلى ما قدموا من مخالفة. أسمعت بهؤلاء؟ أرأيتهم؟ وكما أول الإمام القرطبي أصحيح قولهم أم كذب؟ إن كان التأويل كذلك فلا جواب لنا إلا أن هؤلاء فهمهم كذب وعملهم كذب، ويمدلون في حق آت لا محالة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. أرأيت رؤيا القلب أعلم؟ هل أبصرت بصيرهم وعلمت بأن هناك قوما لا يؤمنون بيوم القيامة وهم يعيشون لها كل يوم ويموتون فيرون كل سنة كيف الله تعالى يميت الزرع ويبيت الشجرة وكأن شجرا لم يكن وكأن براعم لم تكن وكأن الأشجار لم تثمر ولم يكن لها ورق أخضر، وإذا بالله الكريم بعد ذلك بقليل يرشها بمطر في غيب في الشتاء، وإذا بها تتقصى عن براعم خضر عن أوراق عن أزاهر وورود عن ثمار، وهكذا تجد الأرض بعد أن يبتت وتحتتت أخذت ترب وتنشق عن مثل هذه الخضرات ومثل هذه الثمار. كذلك حياة الإنسان يموت كما يموت الزرع ويتحاد كما يتحاد ورقوه، ثم بعد ذلك يحيا كما يحيا ويعيش كما يعيش ويعود للحياة الدنيا كما يعود، حياة ثانية لا ثالثة لها، خالدة لا فناء لها. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، ذلك الذي كذب بيوم القيامة، ذاك الذي لم يؤمن بالعرض على الله ولا بالحياة الثانية. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، يدعوه يدفع يبعد يذل يهين يحتقر، واليتم في الشريعة يكون بموت الأب، ولا يسمى يتيما إلا من ليس بالغا. ولم اليتم من الأب فقط؟ لأن على الأب النفقة، على الأب السكن، على الأب التربية، على الأب الرزق والحياة وكل شيء، وليس على الأم نفقة. فبحيث لو مات وترك الصغار فهذا الصغار يفقدون العصر، ولكن لا يفقدون الحياة، لا يفقدون السكن، ولا يفقدون اللباس ولا العيش ولا التربية ولا التطبيب ولا التعليم ولا مما يجب كل ذلك على الأب. واليتيم قال: ما حط الإسلام والشارع على عناية فيه وإكرامه ورزقه وعطائه وكفالته. فقد قال عليه الصلاة والسلام: شر بيت في المسلمين فيه بيت فيه يتيم يساء إليه، خير بيت شر بيت من بيوت المسلمين فيه يتيم يساو إليه، وخير بيت في المسلمين فيه يتيم يحسن إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافر يتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. والإكرام لليتيم علامة الدين والإيمان، وذبحه واحتقاره وتنقصه وإبعاده علامة الكفر وعلامة الشرك بالله. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ والدين هو يوم البينونة، يوم يتام الإنسان على أعماله. ونسمع كثيرا في لغة السياسة: الشعب الفلاني أو فلان الفلاني أدان عمل فلان، أي جعله مدينة، وصفه بالظلم، وصفه بالاعتداء، وصفه بأن يجب أن يدان، أن تؤخذ منه الحقوق. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يعتني بيتيم بل يدافعه. وكان العرب في الجاهلية لا يورثون الأطفال ولا يورثون النساء، ويقولون: لا يجوز أن يأخذ مالنا إلا من استطاع أن يمسك بالحساب وأن يضرب بالنبال. أما من لا يزال كلا على الكبار فهو مال من المال، فضلا عن أن يأخذه المال. وكانوا لا يورثون النساء، بل كانوا هم يرثون النساء ويجعلون النساء من المال، بل يرثون حتى نساء الأب، ولا يحضون على طعام المسكين، لا ينصحون بإطعام المسكين، ولا يحضون عليه، ولا يدفعون له، ولا يقولون للناس: هذا مسكين فارزقوه واكسوه وأعطوه وتفضلوا عليه. وإن كان لا يفعل حتى هذا فهو من باب أولى، لا يطعم مسكينا ولا يأخذ لمسكين حقا. المساكين بين هؤلاء الكفر ضائعون، واليتامى مذلون. وهذا ليس بدين إسلامية ولا بأخلاق محمدية، ومن رأيناه يفعل ذلك يسيء ليتيم في بيته، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يطعم السائل والفقير المحتاج. نعلم أن هذا ليس أخلاقه أخلاق المسلمين، ولا هو مؤدب بآداب المسلمين، وهو إلى الكفر والكافرين أقرب. ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويل للمصلين، الويل نار في جهنم، مياه القيح والدم الذي ينزل من المعذبين في النار. الويل الخزي والعذاب والمهانة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا ويل من هو عن صلاته ساهي. ويحمد الله ابن عباس ويقول: الحمد لله الذي قال ربنا عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن الساهي عن الصلاة أي التارك لها. أي مؤخر لها عن وقتها، أي الذي لا يقوم بأركانها، أي الذي لا يصليها إلا مراءة، يصلي في العلن ولا يصلي في السر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والسهو عن الصلاة يكون بتركها ويكون بنقص أركانها ويكون بخروجها عن أوقاتها ويكون بصلاتها أمام النار وتركها إذا اختلى بنفسه، ويكون إذا لم يصلها في وقتها أو يصليها البتة لا يشعر بحرج ولا يشعر بندم ولا ألم، وكأن الأمر لا يعنيه، وكأنها من الزوائد في عبادته وفي دينه. وذاك شأن المنافق، نفاق الكفر لا نفاق الإسلام، أي لا نفاق معاملات. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يسهون عنها بالترك وبالإخلال وبصلاتها صلاة سية وبنقرها نقر التعالي وبنقص أحكامها وواجباتها. وكما وصف صلى الله عليه وسلم صلاة المنافقين أنهم يرقبون الشمس حتى إذا كانت على رؤوس النخيل قاموا فصلوا صلاة ينقرونها نقر الديكه، لا يكادون يذكرون الله فيها إلا قليلا. ذاك الذي يقول لا يزال الوقت طويلا فأصليها بعد، مع أن الصلاة في أول أوقاتها رحمة وفي وسطها مغفرة وفي آخرها عفو، وشتان بين المغفرة وبين الرضا من العفو. لا يكون العفو إلا عن الإساءة، ولذلك كره الكثير من الأئمة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها. أما خروجها عن الوقت فهي عند أقوام لا تعاد ولو صلى لها الدهر، فات وقتها وخرج زمنها. ومن صلى الظهر بعد خروج وقتها أو أي صلاة بعد خروج زمنها كان كمن صام شهر رمضان في شهر شوال أو شهر محرم. هل يكون قد صلى رمضان؟ هل يجزئه ذلك؟ هل يوم الواحد إذا تركه عمدا لا يكفيه فيه إلا أن يصوم 60 يوما متتابعا؟ فإذا ترك يوما بين 60 عليه أن يعود إلى الأول ويعيدها من الأول إلى 60 يوما إلى شهرين متتابعين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون بصلاتهم، أي يصلون ليرى الناس أنهم يصلون، ليوهم الناس أنهم مسلمون حقا، فلا يصلون إلا إذا رأتهم عين. فإذا اختلوا، إذا ذهبوا في خلوة وفي مكان بعيد عن عيون الناس لا يصلون، وقد يتركوهم الأوقات تتلوها الأوقات وهم لا يصلون لله صلاة. وصلاة صلاة منافقين، صلاة مرائين. هؤلاء لا يقومون للصلاة إلا كسالى، وإذا قاموا لا يذكرون الله إلا قليلا. صلاة صلاة منافق، والمنافق في الدين هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام كذبا على نفسه قبل أن يكذب على الناس. وهؤلاء كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن كشفه يوما وهو في المسجد النبوي، فأخذ يقول وصعد المنبر: قم فلان قم فلان قم فلان، فطردهم جميعا. وكان أحدهم على صلة بعمر، فجاء عمر متأخرا للمسجد قليلا، فوجد هذا الذي يعاشر جالسا في باب المسجد، فقال: لا، ما لك خارج المسجد ولست في داخله؟ فقالوا: لا، هو منافق، فرده رسول الله من بين المنافقين. فقال له عمر: ظل سائر اليوم فزي سائر اليوم. وإن كان المنافقون في العصر النبوي وهو ما يسميه مذهب مالك زنادقة والزنديق في الفقه يقتل ولو قال أنا تائب، لأن نفاقا لا يدعك تصدقه، لأن يقول الشيء ويكذب نفسه، يفعل الشيء ويقيم خلافه، ولذلك لا تفيد توبته ولا يصدق في توبته. وإذا كان المنافقون في العصر النبوي فما بالك بغير عصره؟ فالمنافقون اليوم ومن قبل اليوم وهم في هذا العصر كثيرون، فكل من قال هو شيوعي